استعمال الكالونية؟ لا يجوز، لأن بها شيئا من الكحول. نعم، وماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الخمرة وبايعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها ومعتصرها، فهو لا يجوز.